فكانوا مجتمعين يوما فاختلفوا في حديث او ما اختلفوا وجدوا حديث، طبعا هم ليسوا من اهل الحديث ولا من اهل هذه الصنعة، فصار كل واحد يضرب بسهمه، ففلان يقول هذا البخاري هذا مسلم هذا كذا، فقالوا بدل هذا كله يا اخي يا فلان انت شوف تولى تخريج هذا الحديث وجيب لنا اياه. واذا بكبيرهم الذي علمهم السحر يقول لهم يا اخي وليش التعب، خلاص اكتب لابن ماجه، اكتب رواه ابن ماجه، رواه مسلم. اي نعم رواه ابن ماجه، حد راح يدور. اي نعم، فلذلك هذا بذكرني والله اعلم. طيب شيخنا هنا في ايضا تعليق على هذه المساله، وهو يا ترى هل هذا البائع، واظن اذا كنت انت تاجر تشتغل بالتجاره، انا اظن ان هناك بعض البضائع قد يكون الربح فيها عالي، ليس كذلك؟ طيب هل هذا التاجر او التجار فكروا في انزال السعر عما هو عليه؟ ها فكروا. طيب لو جاء، انا اسالك الان، لو ان الدوله جاءت مثلا انت بكم بتبيع هذه السلعه؟ هي مسعرة بدينار، قل لهم انا ببيعها ب90، هل تقبل الدولة منك هذا؟ تقبل؟ لماذا تقبل الدولة؟ لأنه فيها مصلحة الأمة ومصلحة الناس، ولذلك ما عاقبتك، ربما شكرتك على هذا الصنيع. لذلك أقول أنا بأن الربح العالي يغطي الربح القليل، بل الربح العالي يغطي الخسارة في بعض المواد المباشرة.